بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 92 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: ويباح له أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع، ويشترط كونه مسلما مكلفا عدلا، ويسن كونه حافظا عالما. باب طريق الحكم وصفته. إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئ، وله أن يقول أيكم المدعي، فإن ادعى أحدهما اشترط كون الدعوى معلومة وكونها فكة عما يكذبها، ثم إن كانت بدين اشترط كونه حالا، وإن كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالإشارة، فإن كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم. فإذا أتم المدعي دعواه، فإن أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله، بل يحلف المدعي على من نفى ما ادعاه، ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بينة ببراءته. وإن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي، صح الجواب، فيقول الحاكم للمدعي: هل لك بينة؟ فإن قال نعم قال له: إن شئت فأحضرها. فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ هذا ولعلنا أيضا نزيد عليه إن بقي وقت. قال هنا: ويباح له أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع. يباح له لمن هذه الإباحة؟ للقاضي، أن يتخذ كاتبا، يعني ليس بلازم، فبإمكانه أن يقضي من غير كتاب، وبإمكانه أن يقضي يعني هو ويكتب هو، لا إشكال في ذلك. لكن هذا كما قلنا وكما تعرف هذا في القديم، أما الآن الأمور منظمة، ولا بد عند كل قاض ما يسمى بكاتب الضبط الذي يضبط الصكوك ويضبط القضايا. فالمهم أن له أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع. قال: ويشترط كونه مسلما. لماذا؟ لأن غير المسلم لا يؤمن، وربما غير المسلم أيضا لا يعرف ما هي قضايا المسلمين، فلا بد أن يكون مسلما مكلفا، يعني بالغا عاقلا عدلا، لأن الفاسق كذلك لا يؤمن. قال: ويسن كونه حافظا عالما. كونه حافظا، حافظا لأي شيء؟ للسنة أو للقرآن أو للقضايا؟ للقضايا، يعني لا يكون إنسانا معروفا بالنسيان وشرود الذهن، لا بد أن يكون حافظا، لأنه إذا كان نسايا فإنه ربما أضاع الحقوق، وربما كتب الشيء على خلاف مرادنا. فالحفظ هنا حفظ نسبي، يعني الحفظ الذي يحتاجه القاضي بحيث لا ينسى القضايا ويضبط ما كتب، هذا هو المقصود. وكونه عالما أيضا العلم الذي يحتاج في هذا المقام، بحيث يكون عالما بالكتابة وبأصولها وما يحتاجه مقام الكتابة. وهذه كما قلنا قبل قليل أمور قد لا يكون للقاضي فيها دخل، لأن هذه وظائف يعني وكلت إلى غير القاضي. قال بعدها: باب طريق الحكم وصفته. كيف طريق الحكم؟ كيف صفته؟ بيّن المؤلف في هذا الفصل أو في هذا الباب أشياء بمثابة الخطوط العريضة، استمع لها. قال: إذا حضر إلى الحاكم خصمان قال فله أن يسكت حتى يبتدئ، وله أن يقول أيكما المدعي. دخل عليه خصمان فالقاضي يسكت، فمن تكلم منهما فإنه يسمع، وإن لم يسكت فإن له أن يقول أيكما المدعي. فإذا قال أحدهما أنا المدعي، ماذا يقول له؟ ما هي دعواك؟ أذكر دعواك. هذا واضح. قال فإن ادعى أحدهما، اشترط كون الدعوة معلومة وكونها منفكة. نعم، لا بد أن تكون الدعوة معلومة. كيف معلومة؟ يعني معينة. يأتي ويقول إنني أطلب فلانا 100 ريال أو 1000 ريال، هذه الدعوة معلومة. أما أن يأتي ويقول إنني أطلب فلانا مالا، قال كم؟ قال لا أدري، نسيت، لكنني متأكد أنني أطلبه مالا. هل هذه الدعوة معلومة؟ هذا غير معلومة، فلا بد أن تكون معلومة بما تستدعيه القضية. قال وكونها منفكة عما يكذبها، المعنى يعني ليس فيها شيء يكذبها. وهذا له صور. إنسان جاء بشخص إلى القاضي وقال إن هذا الرجل أقرضته قبل 40 سنة وإلى الآن لم يعطني، أقرضته قبل 40 سنة. ثم نظر القاضي فإذا المدعي عمره 35، 35 معنى هذا أنه أقرضه وعمره كم؟ وعمره 5. ها؟ لم يولد، يعني أقرضه قبل أن يولد ب5 سنوات. فهذه الدعوة فيها ما يكذبها، والعلماء يسمون هذه الدعوة أنها ساقطة الاعتبار. ساقطة الاعتبار يعني بإمكان القاضي إذا سمع هذا الكلام أن يقول للجند الذين عنده أخرجوا الشخصين، لأنها دعوة يعني غير مقبولة عقلا. هذا معنى كلامه كونها منفكة عما يكذبها. قال ثم إن كانت بدين اشترط كونه حالا، أقرأه بدين على أن يقضيه بعد سنة. ثم قدم الدعوى أنه يطلب فلانا دينا، نظر القاضي في الوثيقة وإذا بالدين بقي عليه سنة، فهذا لا ينظر فيها. لماذا؟ لأن الدين لم يحل، فلا بد أن يحل. فإن قال إنني أعرف أنه بعد سنة سوف يماطل، فأنا الآن أستبق الأحداث، فيقال استباق الأحداث مرفوض، بعد سنة تأتينا إن شاء الله إن لم يوفك، وإن وفاك فالأمر واضح. قال بعد هذا وإن كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم. إن كانت الدعوة بعين يعني بساعة بينهما، بجهاز، بشيء يعني معين، فلا بد أن يحضر هذا الشيء، اشترط حضوره. لماذا؟ قال لتعين بالإشارة، يعني يشير إليه، يقول هذا الجهاز لي، هذا الكتاب مثلا ملكي، فهذا لا بد من حضوره، اشترط حضوره. لكن قد تقول من يحضره؟ المدعى عليه لن يحضره بناء على كلامي من؟ المدعي. لو قال المدعي تعال نقاضيك عند القاضي وهات الجهاز معك، لن يأتي بجهازه، لكن الذي يلزمه بإحضار العين القاضي، بحيث يقول إذا علم أن القضية تتعلق بشيء معين يقول لهم أحضرا الشيء المعين. هذا مراد المؤلف. قال فإن كانت غائبة يعني يقاضيه في شيء غائب، في سيارة والسيارة هذه في بلد آخر، أو يطالبه بأرض والأرض لا يمكن إحضارها، فبإمكانه كما قال، قال وصفها كصفات السلام، يصف هذه السيارة التي يطالبه بها بأنها من موديل كذا ولونها كذا، وهو الآن يدعيها أو يدعي أنها له. إذن ما يدعى به إن أمكن إحضاره ما الواجب؟ إحضاره، وإن لم يمكن إحضاره لكونه غائبا فإنه يوصف. بالنسبة للأرض وشبهها بإمكانه أن يحضر أوراقها وما يثبتها فيغني عن وصفها كما قال المؤلف. قال وصفها كصفات السلم. ما السلم؟ مر معنا في البيوع وهو أن يشتري شيئا بالذمة. مر معنا أن السلم لا بد أن يكون في أشياء منضبطة منضبطة، يعني كمثلا صناعات في كالمصنوعات مثلا الأواني مثلا والسيارات، هذه يمكن ضبطها، لا بد أن تكون مضبوطة بصفات. والمقصود هنا أنه إذا كان الشيء غائبا لا بد أن يصفه كما يصف السلم. مر معنا أن السلم أن يقول خذ مثلا 10,000 وأعطني برا بعد سنة، والبر صفته كذا وقدره وكذا وكذا من صفاته، هذه هي التي ينضبط بها السلم. فإذا ذكر صفات السلم صح السلم. كذلك هنا إن كانت العين غائبة فلا بد أن يصفها بما يصف به السلم. إن كنت تذكر أن السلم فيما سبق لا بد أن يكون ماذا؟ مكيلا أو موزونا، وقلنا في وقتها ليس بلازم، المهم أن السلم يكون في شيء يمكن ضبطه، كما قلت قبل قليل يسلمه مثلا بأجهزة، بسيارات، بثياب ضبطت مقاييسها إلى آخره. وها الفقهاء رحمهم الله يذكرون كثيرا السلم ويحيلون عليه، لعل هذا مر معنا نظيره. قال وصفها كصفات السلم. وبالنسبة للذين يشتغلون بالفقه ممكن أن يجمعوا المسائل التي حال فيها الفقهاء على باب السلم، أظن من يبحث بهذا سوف يجد شيئا يعني لا بأس به، المسائل التي حال فيها الفقهاء على باب السلم، وربما يكون يعني بحثا يعني كما يقول أكاديميا في رسالة ما. المهم أن السلم يحال عليه، وهذا منها. ثم قال المؤلف قال فإذا أتم المدعي دعواه فإن قر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله. انتبه الآن، بدأ القاضي الآن يقضي، اجمع نفسك لسماع الحكم. قال إذا أتم المدعي دعواه ماذا قال؟ قال هذه السيارة لي. قال فإن أقر خصمه بما ادعاه، يقر قال الخصم، والخصم هنا ماذا نسميه؟ المدعى عليه. إذا أقر المدعى عليه بما ادعاه قال نعم السيارة له. قال أو اعترف بسبب الحق، قال نعم اعترف بهذا لكن السيارة هذه مثلا اشتريتها منه، هو الآن يدعيها، أنا أقول نعم السيارة له لكنني اشتريتها منه، ادعى البراءة من الدعوة هذه. قال لم يلتفت لقوله، يعني ثبتت الآن السيارة في ثبتت السيارة عليه فلا بد أن يسلمها. ثم كونه اشتراها ماذا نقول له؟ أثبت أنت الآن اعترفت بأنها له فرجعها له، وكونك تقول أنك اشتريت نقول أثبت هذا الشراء. وربما نمثل بمثال آخر ربما يكون أوضح، كما لو أقر بالقرض هو يدعي عليه أنه سلفه 10,000، قال القاضي ما تقول؟ قال نعم سلفني 10,000 جزاه الله خيرا لكنني رددتها عليه، فيقال الآن تلزمك 10. لماذا تلزمه؟ لأنه أقر بها. وكونك تقول إنني رجعتها رددتها نقول أثبت هذا، أثبت أنك رددتها عليه وينتهي القضية. قال المؤلف لم يلتفت لقوله، ما هو قوله؟ ادعى البراءة. ثم ادعى البراءة وصورتها كما قلنا أنه يقول رجعت. قال لم يلتفت لقوله، قال بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه ويلزمه بالحق. قال يحلف المدعي على نفي ما ادعاه، ما الذي ادعاه المدعى عليه؟ ادعى الرد، فالمدعي الآن يحلف أنه ما رد. الآن صاحبنا المدعى عليه اعترف بأنه اقترض وسجلنا أنه اقترض ثم قال رددتها، فالمدعي الآن يقول ما ردها، يحلف يقول والله ما ردها. إذن نرجع إلى هذا ونقول سلمه العشرة. قال رددتها، قلنا ما رددتها، والآن سوف يقضى عليك بحلف المدعي، بحلف المدعي أنك ما رددتها. قال ملف ويلزمه بالحق. ما هو الحق في مثالنا؟ العشرة الآلاف الدين هذا. قال إلا يقيم بينة ببراءته إذا قردتها، والدليل هذه الورقة أنني رددتها وكتب ورقة، أو البينة شهود آتي بشهدين يشهدان أنني رددتها. فإذا شهدوا بأنه رد القرض ما الحكم؟ انتهت الدعوة وبريت الذمة. إذا هذه قضية من قضايا الخصوم. كأنك اشتقت أن تكون قاضيا، القضاء مرتب بهذا جيد، لكن ليس دائما مرتبا بهذه الطريقة. أحيانا الخصوم يفتحون عليك أبوابا وتظهر عنترياتهم. شلون تجي ذي؟ أي تظهر الكلمة اللي بقولها ثم يخصمون مقابلهم. فهذا على كل حال ليس دائما بهذه السلاسة. بعد ذلك قال وإن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدعي قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي شيء مما ادعى أو لا حق له علي، قال صح الجواب. هذه مشكلة. هذه الآن لما ادعى القرض ماذا قال المدعى عليه؟ قال ما أقرضني. يختلف عن الأول، الأول أقر لكن ادعى الرد، الآن نفى مباشرة، قال أو ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعى أو لا حق له علي، قال صح الجواب، يعني صح جوابه وقبل كلامه. بعد ذلك قال فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة؟ فإن قال نعم، والبينة هنا كما قلت قبل قليل ما هي؟ شهود أو وثيقة يعني يقبله القاضي. فإن قال نعم قال إن شئت فأحضرها. إن شئت فأحضرها، كيف تأتي هذه؟ لماذا ما يقول فأحضرها؟ ليش قال إن شئت؟ لأن مطالبته أو لأن استيفاءه حقه، هل هو واجب؟ ليس بواجب. لما قال عندك بينة قال عندي بينة، عندي بينة، قال القاضي إن شئت فأحضرها، قال لا لن أحضرها، سلام عليكم. ممكن هذا؟ هل يلزمه القاضي بأن يحضر البينة؟ لا يلزمه. قد تقول هل هذا يقع؟ هل هو يقع هذا أنه ما يحضر البينة؟ ربما. لماذا لا يحضر البينة؟ يعني كان الموضوع عنده ما يستحق أنني أتي بشهود، وكان الموضوع عنده يعني صعب عليه أنه يعني يقيم بينة على فلان من الناس وشهود وما أشبه ذلك. المهم أن الموانع كثيرة، واستفدنا من كلام المؤلف إن شئت فأحضرها أن الحق له ولا يجب أن يستوفيه. قال فإذا أحضرها وشهدت، يعني البينة التي الشهود، سمعها وحرم ترديدها، يعني سمعها وقضى بها، قضى بما شهدت. قال وحرم ترديدها، ماذا يقصد بهذا؟ يقصد بهذا أنه يقضي مباشرة بشهادة الشهود مرة واحدة، لا يرددهم ولا يقول اشهد مرة ثم مرة، فإن هذا ليس من حق القاضي، بل يحرم ترديدها ويكتفي بالشهادة مرة واحدة. إذن تبين بهذا الفصل يعني طريق الحكم وصفته، وأنه بهذا الترتيب الذي ذكر المؤلف. بعد هذا قال فصل ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا. ما البينة هنا؟ الشهود. لابد أن يكون الشهود عدولا، ومر معنا الكلام حول العدول، وهو أن لا يكون أتى ما يفسقه ويخل بعدالته، قال ظاهرا وباطنا، وهذا بحسب الاجتهاد. أما الظاهر من حيث شكله العام، من حيث التزامه العام، والباطن لا يذكر عنه شيء يعني مما يعاب عليه ويخل بعدالته، وإلا الظاهر القلبي هذا إلى الله عز وجل، لكن مراد الظاهر قصدي الباطن، الباطن القلبي هذا إلى الله، لكن مراد الباطن يعني باطن أموره يعني خواص حياته. فالمهم لا بد في البينة من العدالة. قال وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها. ركز جيدا في هذه المعلومة، قال للحاكم أن يعمل بعلم فيما أقر به في مجلس الحق في مجلس حكمه. معنى هذا الكلام أحيانا الحاكم يكون عنده علم بأن الخصم صادق أو أنه كاذب، عنده علم، فهل يعمل بعلمه؟ يعني جاء إليه الخصم ورفع القضية، القاضي يعرف أنه كذاب، فهل يحكم بكذبه ويقول أنت جئت وأنا أعرفك من أول أنك كذاب، خلاص الحق مع خصمك ويلزمك كذا وكذا؟ هذا ما يجوز أن يعمل بعلمه، بل يعمل بالأقوال التي يسمعها من الخصوم. استثنى المؤلف قال أن يعمل بعلم فيما أقر به في مجلس حكمه، ما أقر به في مجلس الحكم واعترف به هنا يعمل بعلمه. مثلا الخصم أو المدعى عليه، المدعى عليه أقر بأن في ذمته كذا لفلان في المجلس، فهنا يعمل به، لكن لو أقر قبل هذا في غير المجلس بينه وبين هذا الشخص مثلا مقابلة وقال إنني أخذت من فلان مالا، فالقاضي حفظ الكلمة هذه ثم لما جاء إلى مجلس الحكم حكم بها، هل يجوز؟ قلنا لا يجوز، لكن ما سمعه في مجلس الحكم هذا يقضي به. هذا ومعنى كلام المؤلف أنه لا يقضي إلا بما علم في مجلس حكمه. وخلاصة هذه المسألة، هل يحكم القاضي بعلمه السابق؟ الجواب لا يحكم بعلمه السابق، إنما يحكم بعلمه الذي حصل في المجلس. قال وفي عدالة البينة وفسقها، ما المعنى عدالة البينة؟ ما البينة؟ الشهود، يعني يعلم القاضي أن الشهود عدول، يعلم من أول، أو أن الشهود فسقة، عنده علم سابق، هل يحكم بعلمه السابق؟ يحكم، لأن العدالة ميب شيء يعني وقتي، وكذلك الفسق، فهنا لا بأس أن يحكم بالعدالة والفسق يعني السابق. ولهذا إذا جاءه الشهود ويعرفهم من قبل وأنهم من أرباب المساجد يحكم، يقبل بينتهم، وإذا كان بالعكس يعرف أنه من أصحاب السوابق فإنه لا يحكم أو لا يقبلهم، مع أنه هذا العلم ليس بجديد، هذا علم سابق. إذن نخلص الآن أن الحاكم يعني يعمل بعلمه في مسألتين، ما هما؟ ما علمه في مجلس الحكم وفي عدالة الشهود وفسقهم، هذا يأخذ بعلمه ولا إشكال. قال فإن ارتاب منها، منها الضمير يعود على البينة، ارتاب يعني جاءه شاهدان لكن ما يدري عنهما، يعني من ذوي الهيئة والشخصية وعليهم مرازيم عقل ما شاء الله من أحسن ما يكون، لكن لا يعرفهم، ما يدري هل هؤلاء من العدول ولا من غيرهم. قال فلا بد من المزكيين، فلا بد من المزكين. كيف المزكين؟ يعني يقول أنتما لا أعرفكما، هاتوا من يعرفكم ويشهد أنكم ثقات وأنكم صادقون إلى غير ذلك. إذن المزكي متى نحتاجه؟ إذا ارتاب القاضي، إذا ارتاب، وكذلك من باب أولى إذا كان لا يعرفهم، يعني إذا كان لا يعرف أو ارتاب فلا بد من ممن يزكيهم. طيب، فإن قال القاضي أو خشي القاضي أنه يرد الشهود لأنه قد يحرجهم بهذا، يعني هم الآن جاء ويشهدان ثم يفاجئان بأن القاضي يقول هاتوا من يزكيكم، في إشكال عبد العزيز، هذا في حرج، يعني هم الآن خرجوا من دوامهم فزعة لهذا الشخص ثم يقول القاضي هاتوا مزكون، نقول لا إشكال في هذا، هاتوا من يزكيكم لا إشكال. ممكن أن يحتال عليهما كما ذكر عن بعض القضاة لما نظر في الشاهدين ولم يعجبه لأنهما عندهم ما عندهم من الفسق، فما أحب أن يقول يعني بدلهما، حتى التزكية ما تنفع فيهما، لابد من التبديل، من شهادة جديدة. قال القاضي لهذين الخصمين غير المرضيين، قال فلان وفلان، يعني أكرم وأنعم، يعني هاتوا اثنين معكما وتكفيان، هاتوا اثنين وتكفيان، إذا أتى باثنين خلاص ما نحتاجكم، لكن هذه حيلة جيدة هذه. فهمتموها؟ الشهود كم هم في الشرع؟ اثنان، فإذا جابوا اثنين يعني خلاص، لكن تسميحا لخاطرهم هاتوا اثنين، والمعول عليه أي الأربعة؟ الاثنين الأخيرين، أما الأولان فكما قلت لك. قال فإن ارتاب منهما فلا بد من المزكين. قال فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه لما سأل. قال المدعي الآن ما دمت أيها القاضي لم تقبل الشاهدين وتريد مزكيين، أخشى أن الغريم وش فيه؟ يهرب ويضيع الحق. قال له أن يطلب من القاضي أن يحبس الغريم، إلى متى؟ إلى أن يأتي المزكين، فإذا جاء بالمزكين وثبت الحق عليه ألزمهم. ماذا قال المؤلف؟ قال حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه لما سأل. قال وانتظروا ثلاثة أيام، يعني انتظر الغريم ثلاثة أيام. قال فإن أتى بالمزكيين أو المزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة. هذا الكلام جواب عن السؤال ما هي مهمة المزكين، بماذا يزكون؟ يزكون الشهود بأي شيء؟ بالمعرفة، اعتبرت معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة، يعني ما يكفي أن يكون مزكيا وهو لا يعرف من يزكي، يقال أنت أن تزكيه، كيف عرفته؟ قال سافرت معه، قال هذا جاري، قال عاملته في بيع والشراء، يكفي هذا؟ ها يكفي هذا. قال كيف تزكيه؟ قال والله شكله إن شاء الله صادق، يعني عيونه تقول إن شاء الله ما عنده لعب، يكفي هذا؟ لا يكفي، لابد أن يكون كما قال المؤلف بالصحبة والمعاملة. وأظن أن المزكين الآن يعني عندهم خلل في هذا، يعني ربما يزكي مجاملة، كما أن ربما يشهد أيضا مجاملة، وربما كما يقول فزعه، وكل هذا لا يجوز، لابد أن يشهد بالحق ولابد أن يزكي بالحق. طيب، نقف على قول فإن ادعى الغريم فسق المزكين، نتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.